إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الافتراق سيقع في الأمة، وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كم من الفرق تفترق الأمة، فبيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرقة النادية سأل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عنها، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الفرقة الناجية من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وهذه الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهي أهل السنة والجماعة، ولها أصول، أصول ثابتة واضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك. وهذه الأصول العظيمة لأهل السنة والجماعة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهم إنما يسيرون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فما هي أصول أهل السنة والجماعة؟ الإنسان ينبغي عليه أن يكون حريصا على صالحه وعلى ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، وأهم ذلك وأولاه وأوله أن يحرص على نجاته من النار، أن يحرص على تحصيل رضا ربنا تبارك وتعالى عنه، أن يحرص على أن يكون متسننا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون من هذه الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة من الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. ولا يستطيع أن يبلغ من ذلك شيئا إلا إذا كان واعيا عالما عارفا بأصول هذه الفرقة الناجية، بأصول أهل السنة والجماعة. فما هي أصول أهل السنة والجماعة؟ هذه الأصول تتلخص فيما يلي: الأصل الأول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الاعتقاد الجازم الذي لا يلحقه ريب ولا يدركه شوك بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. بربوبيته تبارك وتعالى بأنه هو الخالق العظيم والرزاق الكريم والمحيي المميت ومن يدبر الأمر ومن بيده مقاليد كل شيء. وبإلهيته يعني بالإقرار بأنه وحده المعبود بحق، وأنه لا ينبغي أن تصرف العبادة لأحد سواه. أن يأتي الإنسان بأنواع التوحيد الثلاثة وأن يعتقد ذلك عاملا به، هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كثير من الناس يفرط في تحصيل هذا الأصل العظيم وهو أصل الأصول، ويكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى ومنتشرا في الدعوة وهو لا يعرف هذا الأصل العظيم. توحيد الربوبية معناه توحيد ربنا تبارك وتعالى بأفعاله، توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه رب كل شيء ومليكه. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال الله رب العالمين، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، لأن يكون أمره لله تبارك وتعالى خالصا لوجهه الكريم بعبوديته لله تبارك وتعالى، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله رب العالمين. توحيد الألوهية إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله رب العالمين مما شرعه الله، كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والذبح والنذر والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والصلاة والصوم والحج والإنفاق في سبيل الله رب العالمين. أن يصرف كل ما شرعه الله تبارك وتعالى من تلك العبادات وأمر به لله رب العالمين وحده، لا يشرك به سواه، لا ملكا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره. أما توحيد الأسماء والصفات فمعناه إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وتنزيه الله تبارك وتعالى عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أول أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أول أصول أهل السنة والجماعة أن يأتي الإنسان بهذا الأمر الكبير، ومنه أن يكون مؤمنا بالله. كثير من الدعاة لا يحرر ذلك ولا يعرفه ويخلط فيه خلطا شائنا معيبا، فكثير منهم يتوقف عند حدود توحيد الربوبية اعتقادا ودعوة، فيصب همه كله ويصرف جهده جله للدعوة إلى توحيد الربوبية، ووكده ووطره أن يثبت للناس أن الله هو خالق الخلق ورازقهم ومدبر أمرهم. هذا ليس فيه خلاف في الحقيقة، بل إن الكفار والمشركين لم ينازعوا في هذا الأمر. وهل أنكر أبو جهل أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو رازقهم وهو مالكهم وهو مدبر أمورهم؟ لم ينكر حتى هذا الجاهل الكافر، لم ينكر هذا الأمر، والقرآن مشحون ببيان أن هذا لم يكن فيه نزاع. ومع ذلك تجد كثيرا من الدعاة لا يتحولون ولا ينصرفون عن هذا الأمر، وكأنه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بسواه، مع أنه مقرر مكشوف، ويغفلون إغفالا شائنا معيبا الدعوة إلى توحيد الألوهية لإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وكثير من الدعاة لا يحرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فكثير منهم تجده على أصول الجهمية أو على أصول الأشعرية أو على أصول المعتزلة أو على أصول الكلابية إلى غير ذلك من تلك الأصول الفاسدة، علم ذلك أم لم يعلم، لأنه لا يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالأسماء والصفات. فإلى أي شيء يدعو وهو لم يعتقد بعد اعتقادا صحيحا؟ ينبغي على الإنسان أن يحرر عقيدة أهل السنة والجماعة تحريرا مستقيما. الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله بوجوده بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته. الإيمان بالملائكة يصدق بوجودهم أنهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره في الكون، كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال جل وعلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهم خلق مكرمون وهم معنا منهم من لا يفارقنا إلا عند الحاجة والجماع. ومع ذلك إيماننا بوجودهم إيماننا بهم ضعيف، لأننا لو كنا مؤمنين حقا بالملائكة وأن معنا من لا يفارقنا إلا عند الحاجة وقضاء الوتر من الأهل ما وقعنا فيما نقع فيه، ولاستحيينا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستحيي منهم، فإن معنا من لا يفارقنا إلا عند قضاء الحاجة وقضاء الوتر من الأهل. الإيمان بالله وملائكته وكتبه تصدق بها وبما فيها من الهدى والنور، وأن الله أنزل تلك الكتب على رسله لهداية البشر وإلى الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وأعظم تلك الكتب الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة القرآن الكريم، وهو المعجزة العظمى. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أهل السنة يؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه من الله تبارك وتعالى، نزل به الأمين جبريل على نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، من الله بدا وإليه يعود، خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله عندهم حروفه ومعانيه، وخلافا للأشاعرة ومن شابههم الذين يقولون إن كلام الله والمعاني وأما الحروف فهي مخلوقة وإنما هي تعبير عن الكلام النفسي إلى غير ذلك من خزعبلاتهم. إلى القولين باطل. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فهو كلام الله ليس بكلام غيره، منه بدا وإليه يعود، منزل غير مخلوق، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى. وآتاه الله تبارك وتعالى من المعجزات ما قال بعض أهل العلم إنه تجاوز الألف من المعجزات، أعظم ذلك وأجله كتاب الله، هو أعظم في الإعجاز وفي الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من إحياء الموتى لعيسى، وأعظم في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأعجز إعجازا من شق البحر لموسى، أعظم من كل معجزة أتى بها نبي ورسول. ومع ذلك فقل في المسلمين من يجد ذلك في نفسه محققا قائما بيقين، وإنما هو كلام الله، بل أكثرهم يجدونه مفككا ممزقا، مع أن القرآن من أوله إلى آخره كالكلمة الواحدة، صوره يمسك بعضها ببعض، وآياته متلاحمات، بل حروفه يؤدي كل إلى ما بعده بلا تنافر ولا اختلاف. وتناسب الصور في هذا الترتيب التوقيفي مما كتب فيه أهل العلم، فآية تفضي إلى آية وسورة تنتهي إلى سورة فكالكلمة الواحدة. مع ذلك فأكثر المسلمين لا يولون القرآن العظيم ما يستحقه من العناية والإقبال عليه. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فنصدق بهم جميعا، من سمى الله منهم ومن لم يسم من أولهم إلى آخره، آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. الإيمان بالرسل إيمان مجمل، فإننا نؤمن بمن ذكر الله تبارك وتعالى منهم على سبيل التفصيل والتعيين، ونؤمن بمن وراءهم ممن لم يقص ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، واعتقاد بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، من لم يعتقد ذلك فهو كافر. الإيمان بالرسل يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم، خلافا لليهود والنصارى الذين غلوا وأفرطوا في بعض الرسل حتى جعلوا هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أبناء الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليه، والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الأنبياء والمرسلين، واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه، والبعث من القبور، والحشر والحساب، ووزن الأعمال، وإعطاء الصحف باليمين أو الشمال. ومن الإيمان بالصراط والجنة والنار مع الاستعداد لذلك بالأعمال الصالحات وترك السيئات والتوبة منها. وقد كفر باليوم الآخر الدهريون والمشركون، واليهود والنصارى لم يؤمنوا به الإيمان الصحيح المطلوب وإن آمنوا بوقوعه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وليس هذا من حق الإيمان باليوم الآخر. نؤمن بالقدر، نؤمن بأن الله علم كل شيء، ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وقدر ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية قد شاءه الله وقدره وخلقه، وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية. وللعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة ومشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا، خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وخلافا للقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه دون إرادة الله ومشيئته. وغلا بعضهم فقال إن الله لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها. وقد رد الله تبارك وتعالى على الطائفتين في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة ردا على الجبرية الغلاة، وجعلها تابعة لمشيئة الله ردا على القدرية النفاة. والإيمان بالقدر يكسب العبد صبرا على المصائب وابتعادا عن الذنوب والمعائب، كما يدفعه إلى العمل ويبعد عنه العجز والخوف والكسل. فهذا هو الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. والأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، فليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد، لأن هذا هو إيمان المنافقين، وليس الإيمان مجرد المعرفة بدون قول وعمل، فهذا إيمان الكافرين الجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ليس الإيمان اعتقادا فقط، ليس قولا واعتقادا دون عمل، لأن هذا هو إيمان المرجئة، والله تعالى كثيرا ما يسمي الأعمال إيمانا. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة إيمانا. فالأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. إذا لم تؤمن بهذا الأصل على هذا النحو وقع الأبعد في خلل عظيم، يصير مرجئيا أو يتطرف على الجانب المقابل لكي يصير معتزليا أو خارجيا. وأما أهل السنة والجماعة فهذا الأصل من أصوله: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام العظيم. أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك ولم يدل دليل على كفر مرتكبه كترك الصلاة تكاسلا، فإنهم لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان، وإذا لم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن يقلد في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مذهب أهل السنة في هذا الأمر الكبير وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الشرك، وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. مرتكب الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم إنما هو حقيقة لا تزيد ولا تنقص، وإيمان أفسق الفاسقين عندهم كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كإيمان جبريل. يقولون لا يضر مع الإيمان ينفع مع الكفر طاعة. مذهب أهل السنة وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الشرك، وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة أسعدهم الله تبارك وتعالى بأن جعلهم وسطا بين هذه الفرق التي انشعبت عن الجادة العظمى، جادة أهل السنة والجماعة، فصارت شاذة فاذة إلى النار والعياذ بالله العزيز الغفار. فالأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام العظيم، وما كان من الكبائر دون الشرك ولم يدل دليل على كفر مرتكبه فإنهم يحكمون على فاعله بالفسق ونقص الإيمان، ولكن لا يخرجونه من مطلق الإيمان. الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. كثير من الناس يتعجب أن يكون هذا مما قرره علماء أهل السنة في كتب الاعتقاد، وذلك من قصور البحث أو من الجهل، ولكن لو نظر ناظر في أي كتاب من كتب المعتقد عند السلف رحمة الله عليهم لوجد ذلك ظاهرا باديا ولائحا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما عكفوا على كتب المتأخرين في الاعتقاد ولم يحرروا عقيدة أهل السنة والجماعة غابت عنهم أصول، ومنها هذا الأصل العظيم، ودخل الناس في صراعات لا معنى لها، وتمزقت الأمة مزقا وتفرقت بددا، وصار بأسها بينها واقعا وقائما، وفرح أعداء الله بهذا الذي وقع بين أبناء الأمة المرحومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور من المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها، وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيره، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يثبت لهم طاعة مستقلة، فأتى بالأمر بالطاعة في حق الله جل وعلا وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ذلك في حق ولاة الأمور، وإنما جعل الطاعة لهم تبعا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. يرى أهل السنة أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. يرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، ويرون مناصحتهم بالطرق الشرعية التي حددها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقررها العلماء من السلف رحمة الله عليه. هذا أصل ضائع غائب، وسبب ضياعه الجهل به، وشيء آخر هو أكبر من ذلك، وهو تضييع الأصل الذي قبله، عندما صار كثير من المسلمين إلى مذهب الخوارج، فكفروا بالكبيرة وغالوا في ذلك، رتبوا عليه أنه لا طاعة لكافر، وقد سقطت ولايته، وحينئذ كأنما شغر الزمان منه، بل شغر لأنه قد كفر، وحينئذ فلا طاعة له. فهي حلقات يمسك بعضها ببعض، إن فقدت أولها فلن تصل إلى منتهاها. عليك أن تتعلم عقيدة أهل السنة، وأن تعرف أصولهم، لتنجو أنت أولا، ولينجي الله تبارك وتعالى بك من يشاء من خلقه ومن عباده الذين كتب لهم السعادة في الدنيا والآخرة، إذ تبين للناس دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن تكون من الفرقة الناجية حتى تتبع أصولها، حتى تكون على تلك الأصول قائمة، تحوطها بالرعاية، تحققها في نفسك، تدعو إليها، تثبت عليها، والله المستعان. من أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية، ما لم يحصل منهم كفر بواح. حتى لو وقع فإنه لا يجوز الخروج حينئذ إلا مع توفر العدة، وإلا فهو إلقاء باليد إلى التهلكة، وقد نهى عن ذلك رسول الله، بل نهى عنه الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. ولذلك لما أمر الولاة على عهد الإمام أحمد والسلف المتقدمين، لما أمروا بمعتقد الجهمية وهو كفر، كانوا يدعون إليه دعوة ظاهرة بحد السيف ووقع الصوت، ويقررون ذلك في المجامع والمساجد وعلى رؤوس المنابر وفي المكاتب، ولا يولون في منصب من مناصب الدين، ولا يجعلون أحدا من أهل الولاية على المسلمين من قاض أو مفت أو خطيب أو إمام إلا من كان معتقدا لهذا المعتقد الخبيث. وقد كفر الأئمة على عهد الإمام أحمد وعلى عهد السلف الجهمية الأول، لأنهم كانوا غلاة ينكرون حتى أسماء الله عز وجل، فكفروهم. ومع ذلك لم يكفر الإمام أحمد المأمون ولا المعتصم ولا الواثق، مع أنه دعا إلى هذا المعتقد الخبيث دعوة ظاهرة وفرضه فرضا على أهل العلم وامتحن به وصارت فتنة ومحنة عظيمة. من لم يقل إن القرآن مخلوق، من لم يكذب بصفات الله تبارك وتعالى على مذهب الجهمية فليس له في الخير من نصيب. حملوا الناس على ذلك بحد السيف، وقتل الواثق بيده أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله رحمة واسعة، وسجن البويطي حتى مات في سجنه رحمه الله رحمة واسعة، وضرب الإمام أحمد وديس عليه بالأقدام جيئة وذهابا رحمه الله رحمة واسعة، ولم يكفرهم الإمام، قال هؤلاء جهال، وإنما غرهم من كان حولهم من علماء السوء، غروهم وخدعوهم ولم ينزع يدا من طاعة رحمه الله رحمة واسعة. من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا. وأصل من أصول المعتزلة الخمسة ما يطلقون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم محض الخروج على الولاة إذا جاروا ولم يعدلوا، إذا ارتكبوا كبيرة خرجوا عليهم واستحلوا الخروج. هذا ما عليه المعتزلة وما عليه الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، فهؤلاء يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار. أهل السنة جعلهم الله تبارك وتعالى وسطا بين أولئك الضالين وجعلهم على الحق قائمين. عمل المعتزلة هو من أعظم المنكر، وإن سموه النهي عن المنكر لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء، وكذلك ما يفعله الخوارج، فهم يكفرون فإذا كفروا استحلوا الخروج ثم سلكوا إليه كل سبيل، تدب الفوضى بين جموع المسلمين يتمكن منهم أعداؤهم. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن نظر فيما وقع على أهل الإسلام من خطوب الجسام وما أصاب ديار المسلمين من الخطب العظيم لم يجد سببا يؤدي إلى ذلك فالخروج على ذي سلطان، وما خرج قوم قط على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم قبل الخروج. ولذلك لما حمل الواثق الناس على ما حملهم عليه وكان شديدا في الدعوة إلى مذهب الجهمية الغلاة، جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد يشاورونه ويؤامرونه في الخروج وعلى الخروج عليه، وأخذ يخفض من ثائرتهم وهم يقولون: ألا ترى ما يفعل؟ ألا ترى ما صار إليه الأمر؟ وهو يقول: إنها فتنة، اتقوا الفتنة. يقولون: وأي فتنة هي أكبر مما نحن فيه؟ يقول: إنما أريد الفتنة العامة، ألا تذكرون؟ تقطع السبل، يفزع الناس، تنتهك الأعراض، تستباح الأرواح والأموال والثروات، لا يأمن الناس على أعراضهم ولا على أبشارهم، ولا يأمن الناس على أموالهم ولا على دورهم. إذا دبت الفوضى بين ديار المسلمين فهذه قرة عين الكافرين الملحدين، بل إنهم ليخططون لهذا الأمر تخطيطا. ويبث الشيطان نافثا سمومه في عقول أقوام لم يحكموا عقيدة أهل السنة ولا أصول أهل السنة والجماعة، فيدعون الناس إلى هذا الأمر الذي يصيرهم إلى أمر مريد. فوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء على المسلمين وديار المسلمين. الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله تعالى بذلك في قوله: لا لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، خلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة بل ويكفرونهم ويجحدون فضائلهم. أهل السنة يرون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب، وهو يستخف بإجماع الأصحاب رضي الله عنه لأنهم ارتضوا هذا الترتيب وبايعوا عليه. فالخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعده عمر ثم عثمان ثم علي على هذا الترتيب. قال الإمام أحمد: من أسقط خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية. الذي لا يحكم عقيدة أهل السنة يهون عليه أن يشتم الأصحاب وأن يعتدى على عرضهم وأن يتكلم في أخلاقهم، لا يهتز في مفرقه شعرة وكأن شيئا ما لا يقال، يهون عليه أن يسمع أن هندا قد جاءت وهي أم معاوية قد جاءت مجيئا غير حسن يوصف بلون من ألوان السباب وانتهاك العرض، فيقول: ومعاوية بعد هو ابن هند، هكذا هو ابن هند التي جاءت لما قتل حمزة كاللبؤة تلغ في دم الحمزة، هكذا يسب الأصحاب رضوان الله عليهم، بل يسب الأنبياء ويتعصب الناس للساب كما يتعصبون لسيد قطب، وقد سب الأنبياء، سب داود وسليمان سبا قبيحا في كتاب التصوير الفني في القرآن، سبا يكاد يكون سبا علنيا، بل هو كذلك، وطعن في أخلاقهما عليهما الصلاة والسلام. وسليمان بعده ابن داود الذي كانت فتنته في امرأة كذا قال نصا، وسليمان بعده ابن داود لما ظهر المرأة كما قال هو لما اتخذ لها الصرح الممرد من قوارير، قال أراد ليبهرها لأنه استيقظ فيه الرجل كما استيقظت فيها المرأة أي في الملكة، فأراد أن يبهرها فعل المحب مع من يحب، فاتخذ لها صرحا ممردا من قوارير. فيقول كأنه يصرف عنا العجب: وسليمان بعده ابن داود الذي كانت فتنته في امرأة، ويذكر في حاشية الكتاب قصة اختلقها أهل الكتاب في كتابهم المدنس فيها طعن في العرض ورمي بالفحش لأنبياء الله الصالحين. اسمع المرء هذا ولا تهتز فيه شعرة، فإذا حمل على قائله خف شعر رأسه. أي ضلال هذا؟ هذا ضلال، هذا بعد عن منهج أهل السنة والجماعة. وتجد الرجل من الدعاة يمدح قطبا هذا وقد سب الأنبياء، ولو أنه سب أباه للعنه، ولكن لأنه يسب أنبياء الله لا حرج، يسب موسى ويشتمه في مواضع كلما ذكر إلا قليلا في الظلال، وتتبعه أنت بنفسك كلما ذكر حمل عليه غير حمله عليه في التصوير الفني حملا أعشى بل حملا أعمى، أنه يتكلم عن رجل من سقاط الناس لا وزن له، يتكلم عن الكليم ولم يكن كلامه عنه قبل أن يرسل. قال: لا، ولكن هو الآن رسول وإنه لنبي، ثم يقول فلعله ترك العصبية التي كان عليه، ولكن لا، لم يدعها. تكلم كلاما كأنما يشرح رجلا من عامة الناس، لله المشتكى وحده. وإذا ما قيل هذا خطأ، بل هذا ضلال، هذه بدعة، قيل تتكلمون في العلماء، أي علماء؟ أي علماء؟ تكلمون في الشهداء، أي شهداء؟ نحن لا، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوليهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أذكركم الله في أهل بيتي. ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال تعالى بعدما خاطبهن بقوله يا نساء النبي، وأوجه إليهن نصائح ووعدهن بالأجر العظيم، قال جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويأتي من يقول لسنا من أهل البيت، كأنما يكذب القرآن العظيم. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم هنا الصالحون، الصالحون منهم خاصة. أما قرابته الذين ليسوا بصالحين فليس لهم حق، كعمه أبي لهب ومن شابهه. قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. فمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني عن صاحبه من الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قرابة الرسول الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، لا يجوز لنا أن نغلو فيهم ونتقرب إليهم بشيء من العبادة أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله رب العالمين. لأن الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، فكيف بغيره ممن هو دونه بيقين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأصول تنجيك من اعتقاد الروافض واعتقاد النواصب الذين يبغضون أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من اعتقاد الخوارج الذين يكفرون، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا ومعاوية وعمرا ومن معهم، ومن اعتقاد الروافض الذين كفروا أمهات المؤمنين وكفروا الشيخين ومن دونهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكموا عليهم جميعا بالردة إلا ما لا يتجاوز أصابع اليدين. اعتقاد أهل السنة، الأخذ بأصولهم رضوان الله عليهم، ينجيك من الضلال في هذا الباب، فلا تجد حينئذ وزنا لكلام من يقول، وإن كان قد أشير إليه بالبنان، لا تجد لكلامه وزنا إذا قال إخواننا الشيعة، إخواننا الشيعة بيننا وبينهم خلاف يسير، هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا وقع فيه نقص، هذا خلاف يسير، هذا كفر. إن الرجل لم يحكم عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يدري أصول أهل السنة والجماعة، طوق النجاة لابد من أجل أن تكون ناجية أن تكون على أصول أهل السنة والجماعة. بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف يسير، يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا وقع فيه بعض نقص. خلاف يسير، من قال إنه قد نقص حرفا واحدا فقد كفر، لم ينقص ولم يزد فيه شيء، بل هو محفوظ بحفظ الله رب العالم. هؤلاء الذين يكفرون الأصحاب ويرمون أمهات المؤمنين بالخنا ويرمون فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدنس، هؤلاء بيننا وبينهم خلاف يسير. إلى الله المشتكى، عقيدة أهل السنة والجماعة احكمها لتنجو ولينجي الله تبارك وتعالى بك من يشاء من عباده الصالحين، وإلا فإنك لن تزيد بدعوتك إلى الله عن الله إلا بعد، لأنك تدعو إلى خلاف ما أنزله الله على نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الرجل غير داعي إلى مذهب أهل السنة والجماعة، غير داع إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ساع في هلاك نفسه. وكلما جد واجتهد في الدعوة إلى الله وتبعه الناس زاد من الله تبارك وتعالى بعدا. أحكم هذا الأصل أولا، قدر لرجلك قبل الخطو موضعها. ينبغي أن تكون على رأس طريقك وأن تكون عارفا بالمسالك والدروب. الأصل الثامن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله تعالى على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم، وهو في النهاية إنما هو إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على تلك الكرامات الكتاب والسنة، وأنكر وقوع الكرامات في الأمة المعتزلة والجهمية، وإنكار لأمر واقع معلوم ذكره الله رب العالمين في القرآن المجيد. لكن يجب أن نعلم أن من الناس في وقتنا من ضل في موضوع الكرامات وغالى فيها، حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحر وحيل الشياطين والدجالين. فرق واضح بين الكرامة والشعوذة. الكرامة ما يجريه الله تعالى على أيدي عباد الله الصالحين، والشعوذة ما يجري على أيدي السحرة والكفرة والملاحدة الضالين بقصد إضلال الخلق وابتزاز أموالهم. الكرامة سببها الطاعة، الشعوذة سببها الكفر والمعصية. كرامة سببها الطاعة، وأعظم كرامة لزوم الاستقامة. أعظم كرامة لزوم الاستقامة. وأولياء الله تبارك وتعالى هم المؤمنون المتقون، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. وليس من شرط أولياء الله تبارك وتعالى أن يجري الله تعالى على أيديهم كرامات ظاهرة، بل إن أولياء الله ممن أجر الله تعالى على أيديهم الكرامات الظاهرة كانوا يستحيون من تلك الكرامات كما تستحيي العذراء من حيضتها. ولهم مع الله تبارك وتعالى أحوال لا يحبون لأحد من الخلق أن يطلع عليها. الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال باتباع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا يقدم أهل السنة والجماعة على كلام الله وكلام رسول الله كلام أحد من الناس. ولهذا سموا بأهل الكتاب والسنة، لأنهم يتمسكون بالكتاب والسنة، لا يقدمون على الكتاب ولا على السنة قول أحد من الخلق كائنا من كان. وبعد أخذهم بالكتاب والسنة يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة، وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين بعد الكتاب والسنة، يأخذون بالإجماع. وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهم لا يعتقدون العصمة لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة، فيكون التعصب للكتاب والسنة. يعتقدون أن المجتهد كائنا من كان يخطئ ويصيب، ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفرت فيه شروطه المعروفة عند أهل العلم، ولا إنكار عندهم في مسائل الاجتهاد السائر. فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتهاجر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل البدع، بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفروعية. بخلاف أهل البدع فإنهم يعادون ويضللون ويكفرون كل من خالفهم، ولا كذلك أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. هذه أهم أصول أهل السنة والجماعة، ووراء هذه الأصول أصول، وأهل السنة مع هذه الأصول تمسكا بها وقياما عليها ودعوة إليها يتحلون بصفات عظيمة من مكملات العقيدة. من أعظم هذه الصفات التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة وعلى القانون والنظام الذي وضعه الشرع الأغر بالكتاب والسنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يأمرون وينهون على مقتضى الشريعة، لأن المعتزلة يأمرون وينهون لا على مقتضى الشريعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصولهم الخمسة، ولكن على غير ما توجبه الشريعة. يخرجون على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الكفر، وإن جاروا ولم يكفروا يرون الخروج على الولاة واجبا. هذا ليس بأمر بالمعروف وليس بنهي عن المنكر، بل هذا عين المنكر، هذا هو النهي عن المعروف. أهل السنة يرون مناصحة ولاة الأمور إذا جاروا، إذا ما وقع منهم شيء من المعاصي، دون الخروج عليه، وذلك لأجل جمع الكلمة كلمة المسلمين، من أجل الابتعاد عن الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في عدم إزالته. فهذا مما يتحلى به أهل السنة والجماعة، ومن متممات أصولهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على مقتضى الشريعة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالحين. ومن صفاتهم أنهم يحافظون على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجماعة خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة. يقولون الدار ليست بدار إسلام، فلا جمعة ولا جماعة، والمساجد مساجد ضرار، وإذا فلا يصلى فيها ولا يلبى النداء. إلى غير ذلك من أباطلهم، وإلى الله المشتكى. أما أهل السنة فإنهم يشهدون الجمعة والجماعات خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة. من صفات أهل السنة قيامهم بالنصيحة لكل مسلم، والتعاون على البر والتقوى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ولقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يحبون إخوانهم من المسلمين، يحرصون على صالحهم، ويسعون في مصالحهم، حتى لربما ضر الواحد منهم بدنياه من أجل تحصيل دنيا أخيه في غير معصية ولا خروج عن الجادة. ويأتون أحيانا بشيء من المبالغة في مثل هذا الأصل الكبير، فإن بعضهم لما سرق نعله من المسجد كان يسير بعد ذلك حافيا ولم ينتعل بعد، فكان ذا ثراء، فقيل له لما لا تتخذ نعليه؟ قال حتى لا يسرقهما أحد من المسلمين فيأثم. ولا يخفى أنه يمكن أن يسامحه، ولكن ربما كان هذا الأمر على هذا النحو حرصا على المسلمين، ولذلك كان الواحد منهم يسأل: هل بلغت بينكم الأخوة في الله أن يدخل أحدكم يده في كيس أخيه أو قال في كمه؟ كانوا يجعلون المال كذلك، أن يدخل أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ منه حاجته من غير أن يستأذنه، علما منه ويقينا برضا أخيه عن ذلك وطيب نفسه ببذله. فإن قال لا، قال: لستم بإخوان في الله إذا. فحتى تبلغوا ذلك الله المستعان. أن المحبة في الله ضابطها أن الحب في الله لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء، لأنه حب في الله، حب لله، ليس بحب مع الله. وضابطه أنه لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء، لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. من أصول أهل السنة المرعية أنهم يعتزلون أهل البدع وينفرون منهم ويحذرون من مسالكهم، يحذرون من البدع وأهلها، يعادونهم، لا يسلكون طرقهم ولا يكونون في سبلهم، ويحذرون منهم ومن مجامعهم، ويفضحون مسالكهم ويشهرون بهم في المجامع وعلى رؤوس المنابر تحذيرا للمسلمين من بدعهم. أن هؤلاء المبتدعة أشد ضررا على الإسلام وأهله من العدو الظاهر، لأن العدو الظاهر مكشوف حاله، يحذره المسلمون ولا يخفى عليهم أمره، وأما هؤلاء هم ينخرون في جسد الأمة ويحرفونها عن الصراط المستقيم. لذلك كان العلماء من سلفنا من الصحابة ومن بعدهم ممن تبعهم بالإحسان يتبرؤون منه وينفرون منه ويحذرون من مسالكه. قال عبد الله بن عمر لمن أخبره بظهور القدرية ناحيته، قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني. لا بد من التبري من أصحاب البدع ومن أهلها، ولا بد من التحذير منهم. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لم يحكمه الرجل صار مبتدعا من حيث لا يشعر، لأنه ربما قارب أهل البدع فصار مبتدعا وهو لا يدري، يسمع كلامهم ويخدع به وبمعسول قوله. يعني إذا سمعت الرجل يثني على سيد خطب مثلا ويقول: هذا رجل أديب، وكأن الأدباء صار لهم الحق في أن يتكلموا بما يشاءون من غير مراجعة، يخطئون في الدين ويسبون الأنبياء والمرسلين ويعتدون على الصحابة والتابعين ويتكلمون في العقيدة بأقوال المبتدعة الخالفين المتخلفين، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في أخطائهم ولا في بدعهم لأنهم أدباء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع الشعراء، راجع النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء. فلما سمع قول لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال أصدق بيت قاله شاعر بيت لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأما قوله: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: في الجنة نعيم لا يزول. وكل نعيم لا محالة زائل، لا، في الجنة نعيم لا يزول. إلى غير ذلك من تلك الأمور. لما سمع الشاعر ينشد شعره قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعره. شعراء يراجعون. وقد حبس أمير المؤمنين عمر الحطيئة لأنه هجى الزبرقان بن بدر، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فلما جاء يشكو الحطيئة إليه رضي الله عنه قال: ما هجاك؟ فاحتكموا إلى الشعراء فقالوا: هذا من أشد الهجاء، لقد سلح عليه. فحبسه وظل في محبسه حتى استشفع عند أمير المؤمنين عمر بصبيته، حتى استشفع عنده بصبيته الصغار، فأطلقه عمر رضوان الله عليه آخذا عليه العهد والميثاق ألا يعود للولوغ في أعراض المسلمين. من قال إن للشعراء المجال يتكلموا كما يشاءون؟ من قال إن للأدباء أن يطلقوا أقلامهم خابطة في القراطيس تقع في سواء العقيدة وفي أعراض السالفين من الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن صحابة النبي الأمين؟ من قال إنهم لهم ذلك الحق من غير مراجعة؟ ألم يقتل بشار على الزندقة؟ ألم يرمى المعري بها؟ ألم يقتل ابن المقفع على الزندقة؟ وهل عدا أن يكون كاتبا وأن يكون ناثرا؟ كل مؤاخذ، ولا بد أن يؤاخذ بقانون الشرع وبحياطة الدين من الكتاب والسنة. فتجد الرجل يدعو إلى الله ويزين للشبيبة المسلمة بل ولعوام المسلمين. وكلمة العامي مشتقة من العمى، فالعامي مشتق لقبه من العمى، يكون أحيانا كالبهيمة إنما يقوده أو يسحبه سائقه أو قائده، فحيثما وجه توجه لا يدري شيئا، فيسمع من هذا الداعية ثناء على الرجل يتعصب له. إذا بين أهل الحق عوار قوله وسوء منطقه حورب أهل الحق، ويزين ذلك للشبيبة المسلمة ممن هداهم الله إلى الحق وإلى التزام منهج الصدق، فيقال: خذوا ما عنده من الحق وكيف يعرفونه، ودعوا ما عنده من الباطل ولم يبينه. كنت صادقا بين ما عنده، قل: كفر المجتمعات، كفر أهل الأرض، إلا من قال بقوله، وجعل أول الكافرين من يصيح على المنائر بلا إله إلا الله، قال: لأنهم خالفوها. الكلام صريح لا يتأول بحال في مواضع، إلى غير ذلك من تلك الأمور. قول بقول الجهمية في تأويل الصفات، إنكار الميزان، إلى غير ذلك من تلك الأمور، مع ما وقع فيه من سب الصحابة وما وقع فيه من السب لبعض الأنبياء كسليمان وداود وموسى عليهم الصلاة والسلام. فلما لا تبين هذا؟ بين هذا، قل: اجتنبوا هذه الأمور. وفي صفحة كذا في جزء كذا ستجدون هذا القول، احذروه إن دل على ذلك وقال خذوا ما عنده من الخير لقال سامعه: وأي خير بعد هذا الذي تقول؟ لكن يلبسون ويدلسون، يقول قائلهم: أتقرب إلى الله بحبه. أفضل الرجل إلى ما قدم. نحن لا نتكلم في مصيره عند الله، لا شأن لنا بهذا ولا شأن لأحد من الخلق بهذا المصير. قد يكون حتى رحله في الجنة منذ مات، لا علاقة لنا بهذا الآن. لا نتكلم في مصائر الخلق عند الحق، والعلماء لم يكفروا الرجل، إذن لا نتكلم في مصيره عند الله. ولكن هذا التراث الذي تركه، هذا الكلام الذي خلفه، ينبغي أن ينظر فيه، لابد أن يغربل وأن يحذر منه. أما أن يترك هكذا فقد صار الأمر إلى ما تعلمون، وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كل ذلك لعدم إحكام منهج أهل السنة والجماعة وللتعصب الأعمى لخزعبلات وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. أقوام تسنموا ذرا بغير استحقاق، ولا يغرنك شقشقة لسان من شقشق ولا عذوبة بيان من بين، فكل ذلك هراء وغثاء إذا لم يكن قائما على الأصل المكين من إحكام أصول أهل السنة والجماعة. فإذا جمع الله ذلك إلى ذلك فبها ونعمة عين، وإلا فألق بها وبه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. تعرفون أم قشعم؟ من صفات أهل السنة والجماعة ثباتهم في مواقف الامتحان بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. من صفاتهم أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغض والظلم والترفع على الناس، عملا بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، آية الحقوق العشرة. فيؤدون إلى ذوي الحقوق حقوقهم. قد بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، وذكر في آخرها رحمه الله ما يتحلى به أهل السنة والجماعة من مكارم الأخلاق وعظيم الصفات وحسن الشيات. لا يكون الرجل سنيا من أهل السنة والجماعة وهو منفلت من أسر الأخلاق الفاضلة يخبط حيث شاء هواه، وإنما ينبغي أن يكون أهل السنة والجماعة كما كان أصحاب رسول الله، فهم الأسوة والقدوة بعد النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ألا فاعلموا هداني الله وإياكم أن علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، لأنهم إخوة لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا. فهذه من سمات الفرق الضالة، يعملون بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هم على هذا المنهاج النبوي والمنهج الرباني، هم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالحين، ولا يزالون كذلك ولله الحمد والمنة. وإن كانوا قلة وهم وإن كانوا قلة ففيهم البركة وفيهم الخير، والكثرة في كتاب الله مذمومة والقلة في الكتاب المجيد ممدوحة. فقلت لها: إن الكرام قليل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. وكذلك أهل الحق دائما وأبدا، وصفهم الله رب العالمين بقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هم متبعون لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، هم متمسكون بذلك، هم عاملون به، يعملون بقول ربنا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه أيها الأحبة في دين الله جل وعلا لمحة عابرة لما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله جل وعلا، متحليا بالعلم والبصيرة، متمسكا بأصول أهل السنة والجماعة، ويؤسس ذلك كله ويأتي بهذا جميعه على الأصل الأصيل من الإخلاص لله رب العالمين، يكون مخلصا لله في دعوته، ويكون على بصيرة من أمره وهي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك كذلك حتى يكون متقنا بأصول أهل السنة والجماعة، وإلا فإنه داع إلى ضلاله. فكل من لم يدعو إلى أصول أهل السنة والجماعة بأصول أهل السنة والجماعة فهو داع إلى ضلاله، داع إلى بدعة، وقد شذ، ومن شذ في النار، لأنه من أهل النار فلا يحكم بذلك إلا العزيز الغفار. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي أهل السنة والجماعة، فمن سواهم أهل البدعة والفرقة، لا محالة، لا خلاف على هذا. من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل البدعة والفرقة. فماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة، فمن لم يكن من الواحدة يكون من الفرقة الناجية وهو مخالف، كيف يكون؟ علينا أن نجتهد في تحصيل هذا الأمر، وقد أقام الله تبارك وتعالى منا من أقام في الدعوة إلى دينه والإرشاد إلى سبيله، فأحسن إليه وأنعم عليه وأكرمه ونعمه وأقر عينه بالهداية إلى دين ربه تبارك وتعالى، فأقامه في هذا المقام العظيم وأكرمه بهذه الكرامة الشاملة. ينبغي أن يراعي حق الله فيما آتاه الله، وأن يكون شاكرا لله كما ينبغي أن يشكر الله، والشكر لا يكون شكرا لله حتى يعترف بذلك بالقلب باطنا، ويلهج بالثناء على المنعم عليه به ظاهرا، وأن يصرفه في مرضات الذي أنعم عليه به وأسداه إليه من هذا الخير العظيم والفضل العميم. لابد من الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى على بصير، على منهاج النبوة. إذا لم تكن عارفا بحدود منهاج النبوة وبدعائمه فأنت داع إلى غير، سائر على غير سبيل. فلا أبعدك الله، عد، فالعود أحمد والعود قريب. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.